إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الناظر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى فيه الهدى التام، وأن الناس لو فقهوا كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يحتاجوا إلى شيء غيره. وفي حديث الخوارج فوائد جليلة دفعت الأمة ثمنا باهظا كما ذكرنا قبل ذلك، لأن بعض الناس خرجوا عن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهموا مراده. وقد ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذا يدل على أن سوء الفهم في الغالب يلازم الصغار، ويدلك أيضا أن المسائل الجليلة الدقيقة لا ينبغي أن يتكلم فيها صغير، فما فعله وقام به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قصة التحكيم كان بمحضر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروا في فعل أمير المؤمنين مخالفة للكتاب والسنة، فما كان ينبغي لمن جاء بعدهم أن يتجرأ وأن ينظر في هذا، فضلا عن أن يختار قولا آخر، فضلا عن أن يتكلم في دقائق المسائل كالتكفير وسفك الدماء. وسوف أضرب مثالا ليتبين لنا أن غالب ما نعيشه بسبب كلام الصغار قبل أن يجوز لهم. الجماعات الإسلامية لما تبنوا فكرة تكفير الحاكم كفر ردة واستحلوا دمه واستحلوا دم رجال الشرطة والجيش، وتكلموا في هذه المسألة في طول البلاد وعرضها، وجمعوا أسلحة وقرروا أن يجاهدوا كما ذكر. كم كان عمر كبيرهم؟ كانوا جميعا من طلاب الجامعة، كانوا في المراحل النهائية في الجامعة، يعني أعمارهم بعد العشرين. ها أنت ترى عاصمة ورفاقه كم يبلغ عمرهم الآن؟ اطرح من هذا 20 سنة أو أكثر في السجون، فكم كان عمرهم حين تكلموا في هذه المسألة الدقيقة؟ كانوا دون 30 سنة. فهل ابن 20 ربيعا الذي لم يتأهل في العلم ولم يتلقى العلم عن شيخ معروف بسلفيته وعلمه في مصر استطاعوا معرفة العلم وهضمه حتى يتكلموا في دين الله عز وجل وفي هذه المسألة الجليلة؟ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. والعلم أريك بعضه لتدري ما العلم إن كنت لا تدري. وأضرب لذلك مثالا بمسألتين متعلقتين بآداب قضاء الحاجة، وهي التي تكثر من كل رجل في اليوم مرات، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ما حكم ذلك؟ ما حكم أن يستقبل الرجل القبلة، وما حكم أن يستدبرها حال قضائه لحاجته؟ هذه المسألة التي ربما لا تراها شيئا اختلف العلماء فيها إلى 8 أقوال. ما من إمام جليل مبارك إلا وله قول يخالف غيره، قول مالك بخلاف قول أبي حنيفة، بل إن إماما كالإمام أحمد له 3 روايات اختار مرة تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان، وله رواية بالتفريق بينهما أنه يجوز أن يستقبل الرجل القبلة ويستدبرها في البنيان ويحرم ذلك عليه في الصحراء، وله رواية ثالثة بجواز الاستدبار في الصحراء وفي البنيان وتحريم الاستقبال فيهما، وهو الإمام أحمد. هل ترى أن المسألة لو كانت هكذا هينة كان يكون لأحمد فيها 3 روايات؟ المعاصرون، هل ترى أن الخلاف حسن؟ ما من رجل شهد له العلماء بالقبول إلا وله رأي مخالف. الشيخ الألباني يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان، والشيخ ابن باز يرى تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويرى جواز ذلك في البنيان، والشيخ العثيمين يرى تحريم الاستقبال في الصحراء وفي البنيان ويرى تحريم الاستدبار في الصحراء ويرى جواز الاستدبار في البنيان، والشيخ أحمد شاكر يرى جواز الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. فهل ترى أن رجلا لو أراد أن يحرر هذه المسألة العلمية ليتبنى فيها قولا هل يصلح له ذلك بقراءة كتاب أو بحضور دورة علمية أو بمطالعة شرح حديث؟ مسألة يتغير فيها رأي الإمام أحمد 3 مرات، هكذا العلم. ومسألة أخرى متعلقة بقضاء الحاجة أيضا، وهي ما يسمى بالنتر والسلت، نتر ذكر الرجل لإخراج بقية البول. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وأحب إلي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء. والمراد بالساعة هي اللحظة اللطيفة، ثم ينتر ذكره. هذا نص كلامه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله: رأيت أبي إذا بال له مواضع يمسح فيها ذكره وينتره مرارا كثيرة. وعلى هذا جماهير أهل العلم على استحبابه وندبه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو بدعة، فما تحرير الصواب في المسألة؟ يستحبها الشافعي ويفعلها أحمد، ويرى ابن تيمية أنها بدعة. ومن سبق ابن تيمية ومن لحقه يرون مشروعيتها وندبها. فإذا أراد رجل أن يفصل في هذه المسألة وأن يختار قولا يكون قوله هكذا ضربة لازب بمجرد قراءة كتاب، وهذا متعلق بقضاء الحاجة، فما بالك بغيرها من المسائل. ولهذا كان السلف يقولون: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف الناس. مسكين قرأ رأيا أو نظر في كتاب فظن أن الهدى فيه، ولم يعرف أن الناس اختلفوا، وأن تحرير الصواب مسألة بالغة. ولهذا لما جاء المزني وجاء خليل بن إسحاق المالكي، كلاهما أراد أن يذكر مختصرا في فقه إمامه، وكلام الأئمة كثير منتشر، وكذا كلام أصحابهما، ليتحرر له وجه الصواب، ظل أحدهما 25 سنة يصنف مختصرا، في ربع قرن يذكر مختصرا. هذا وهم الأئمة الفحول. قال الشافعي رحمة الله عليه عن المزني، قال: هذا لو ناظر الشيطان لقطعه. وكان يقول مرة: لو ناظر المزني على أن هذه الاسطوانة من ذهب لفلج على مناظره. ومع ذلك يظل ربع قرن ليختار الأقاويل ويهم في بعضها، لأن الكمال ليس لأحد. وكذا خليل بن إسحاق المالكي، ظل ربع قرن ليصنف مختصرا في مذهب مالك. وعامة شراح هذا المختصر أقل الأئمة شرحا لهذا الكتاب، استغرق شرحه 15 عاما ليشرح هذا الكتاب، نحو 100 سنة تصنيفا وشرحا، لأن العلم بحر لا ساحل له. فيأتي الصغار اليوم يقرؤون بعض الكتب بلا تحرير ولا فهم، ثم ينقلبون شيوخا يتكلمون ويفتون ويتعقبون، فتصل الأمة بنيرانهم ويقع الفرقة والاختلاف. فإذا علمت أن أهل العلم اختلفوا وأن تحرير الصواب ليس هكذا هينا، تصاغرت إليك نفسك واحتقرت علمك. إن إماما كأحمد يختلف قوله في المسألة الواحدة، فمن أنت وما أنت ومن تكون وما علمك حتى تتشبع منتفخا بقلت، وهذا هو الصواب، منتشيا متكبرا وكأنك خلفت العلم وراء ظهرك وعلمت أن أي قول تختاره أنت مسبوق به ومسبوق بإمام من أئمة كبار، وعلمت أن من خالف إمامك هو أيضا إمام كبير، وهذا وإن كان لا يمنعك من ذكر ما تراه صوابا لكنه يمنعك من العصبية لنفسك والانتصار لقولك، ويجعلك دائما النظر والسمع لأدلة مخالفك قاصدا وجه الهدى، ولا يمنعك إذا رأيت الهدى معه أن تتابعه، ولا يمنعنك ما قلته بالأمس إلى مراجعة الهدى، فإن الحق قديم كما قال عمر. فلو أن مثلا رجل تبنى ما يقوله الشافعي، هل ينظر في كلام الإمام أحمد المخالف نظرة كبر أنه خطأ كله؟ لو تبنى رجل قول الألباني ينظر في كلام الشيخ ابن باز نظر استهجان أم ينظر فيه نظر إكبار يسمع ويتفهم وليس له غرض ولا مقصود إلا معرفة مراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدور بين أئمة كبار، فحيثما وجد الهدى يمم إليه شطره. لكن بكل أسف تركنا هذا وراء ظهورنا، نحن في جهل بالغ وإخلاص نادر، لا علم ولا تقى، فانظر كيف يكون حال الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فانظر أي عبد الله كيف تجني الأمة من حدثاء الأسنان ومن سفهاء الأحلام، وكيف أن الناس إذا لم يلزموا غرز كبرائهم من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة فيه يدفعون ثمنا كبيرا. فها هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين يسأل كما في شرحه لكتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، قيل له مسألة، قال أحد طلبة العلم لطلابه إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ولكن بشرطين، أن يكون عندنا القدرة على الخروج، والثاني أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة. وقال هذا منهج السلف، نرجو توضيح ذلك. وقال إن مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام مسألة اجتهادية، وقال إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا. فهذا الرجل انتهى السؤال بنصه، هذا الرجل الذي هو أحد طلبة العلم، ولك أن تتخيل إذا جاء سائل أمام رجل كابن عثيمين ليصف رجلا بأنه أحد طلاب العلم، فمن يكون؟ لا شك أنه قامة عند هذا الرجل. هذا الرجل تكلم عن مسألتين، مسألة جواز الخروج على الإمام الفاسق ومسألة عدم التفصيل في الحكام، ونسب المسألتين إلى مذهب السلف، يعني يتكلم بلسانهم لا يتكلم بلسان الخوارج. فما جواب الشيخ العثيمين؟ قال: قل لهم بارك الله فيك، إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا. هذا الرجل الذي وصفه العلامة العثيمين أنه لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، يتكلم باسم السلف ويسفك الدم باسم السلف. فلما مات العثيمين صار هذا الصغير كبيرا، فجاء عبد المقصود وجماعته وظهروا على الفضائيات وقالوا لمصر إن الخروج على الحاكم الفاسق مذهب السلف. فهل رضيت الأمة بحكم العثيمين عليهم؟ هل لزمهم غرض الشيخ العثيمين؟ لم يفعلوا. هل تعلق الناس بكبار الأسنان كبار العقول، أم تعلقوا بحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام؟ تعلقوا بالصغار. نعم، لا تقل إن عبد المقصود نيف على 60، هو يفتي دون 20 وليس على مذهب السلف فيظل صغيرا، لأن هذا رأيه وهو في 20ات. ماذا فعل الناس وماذا جنت الأمة من رأي هذا الصغير؟ نحن فيما ترون من سفك دم وقتل وخصومة وتنازع وفرقة واضطراب أمن إلى ما الله به عليم. وخذ مسألة أخرى، سئل الشيخ العثيمين وهو يشرح كتاب العقيدة السفارينية: من الشارح؟ الشيخ العثيمين. فسأله سائل فقال له: بارك الله فيكم، العقيدة السفارينية تكلم أحد طلاب العلم المعتبرين بأنها عقيدة غير عقيدة أهل السنة وأنه من المتكلمين، فهل هذا حق؟ أعد مرة أخرى السؤال السابق: من هو الذي يوصف بأنه أحد طلاب العلم المعتبرين أمام العثيمين؟ لا شك أن له حلقة وطلاب وموقع وكتب. ماذا يرى هذا؟ يرى أن العقيدة السفارينية ليست سلفية، حينئذ لا تشرح ولا يقرأ فيها، وصاحبها ينسب إلى غير المذهب السلفي. فقال العثيمين رحمة الله عليه: الجواب، لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا من شاء الله. السفارينية فيها كلمات يعني تنتقد، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل منتقدة، وطبعا العثيمين لا يقصد مسألة بمعنى مسألة مفردة، لأنه يقول فيها كلمات تنتقد، وهو نفسه الذي يطالع شرح السفارينية يرى العثيمين تعقب السفارينية في عدة مواضع. قال العثيمين: إذا كانت مسألة من آلاف المسائل منتقدة، هل يقال إن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري، لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية. لكن هذا القائل إذا مات العثيمين سيكون رأسا للسلفية، وسيمضي كلامه، وسيقاتل أتباعه على قوله في السفارينية ويدعون قول العثيمين، فتقع الفرقة بين الناس، ويظل الناس هكذا يدورون في حلقة مفرغة. وأرجو أن تتأمل كيف وصف العثيمين الأول بأنه لا يعرف عن منهج السلف شيئا، وكيف وصف الثاني لعله هو الذي خرج عن السلفية. لكن بكل أسف هذان الصنفان هم الذين يفتون في الناس، وهم الذين يتبع الناس أقوالهم، وتناسوا أقوال الأئمة الكبار، ودفعت الأمة ثمنا، ومضت على درب مخالف للسلفية ولكن باسم السلفية، كما يقاتل الخوارج اليوم، وقاتلوا قديما باسم الإسلام وباسم القرآن، وهم أول المخالفين للإسلام والقرآن. يقول الشيخ العثيمين: وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب، ويحكمون بالقسط، أما أن يحكم بالجور، وإذا أخطأ إنسان في مسألة ما وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة، قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري، ولا يؤخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط، والعقيدة هي سلفية لكن فيها أخطاء، لا شك فيها أخطاء. إذا سمع بعض طلبة العلم الذين هم يتبعون رجلا كنحو من يتكلم عنه العثيمين، وقطعا أنا لا أتكلم عن رجل معين ولا أقصد معينا، لكنني أضع أيدينا على أسباب الفتن، إذا قرأ هذا لم يرعوي ويرجع إلى غرز الأئمة الكبار، لكن ربما طعن في العثيمين وينسى أن العثيمين نسب الكلام للسلف، فهل هو جاهل بمذهب السلف أو كذاب عليهم؟ وربما لجهله يتعلق بقول العثيمين: السلف الصالح ينظرون بين الحسنات والسيئات، فيقول هذا مذهب الموازنات وهو بدعة. جهل بالغ، جهل بالغ. هل هذا هو مذهب الموازنات؟ والعثيمين هو الرأس في بيان بطلان مذهب الموازنات، لكنه جاهل. مذهب الموازنات هو أن تذكر حسنات الرجل وأنت ترد عليه، إذا رددت على رجل لا تقل فلان العلامة الإمام له كذا وكذا وأحسن في كذا وكذا، بل اذكر الخطأ فقط ورد عليه. أما إذا كان الرجل يوزن كله فهذا يوزن بالقسط. لكن بكل أسف مضى العثيمين إلى ربه، وبقينا نحن سائرون على هذا المنهج، نحن فينا ومن رؤوسنا وممن يقود الأمة باسم السلف من وصفه العثيمين بأنه لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، ومن وصفه العثيمين بأنه لعله خرج عن مذهب السلف. لكن بكل أسف ما زلنا ندع كلام الكبار ونتأوله، ويرجع كل واحد منا إلى رأس يتبعه. فأنا عند نفسي سلفي، وطلابي كذلك، وأنا عندهم رأس، وكل من يتكلم هو عند نفسه رأس، يتكلم باسم السلف، وطلابه كذلك يعتقدون فيه مع وجود الاختلافات والمنازعات. حينئذ يظل الحال كما أنت ترى، إلى مزيد من الفرقة وإلى مزيد من الفتنة. والحل أن يلزم الناس غرزهم، وأن يتوقف عن التدريس جماعات كثر، وأن يدع أقوام ربما تجاوزوا الألوف المؤلفة الجواب والتصدي للجواب، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن نظل بالسنوات الطوال صغار نتعلم ونتفهم ونتدبر، نحصل العلم والإخلاص. فإذا ضاع العلم وفقد الإخلاص فهي الفتن المتتابعة التي يتبع بعضها بعضا. إن الأمم تضيع بأقوال الصغار، ويجعل الله عز وجل كلام الكبار سببا في عصمتها. أيها الإخوة، تأنوا واتئدوا وأقبلوا على كلام الأئمة الكبار، واعرفوا قدره، واعرفوا أقدارنا، وأننا ما زلنا بعد صغار ثم صغار ثم صغار. وكان ابن قتيبة يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقلة، بقلة لا تتجاوز سنتيمترات فوق الأرض في أصول نخل طوال، هو بالنسبة لمن سبقه كالبقلة إلى جانب النخلة الساحقة. فمن نكون نحن كالنمل يدب على الأرض دبيبا؟ كم من الكتب قرانا وفهمنا وتدبرنا، وكم من الأحاديث التي تبلغ الألوف المؤلفة حفظنا وفهمنا وعرفنا شرحها، وكم بقينا على هذا الحال من التواضع ولزوم هضم النفس. لكن سرعان ما يحضر الرجل دورة علمية، أو ينتهي من شرح كتاب، ثم سرعان ما يعقد هو نفسه دورة علمية، يدرس، يأخذ الرجل بعض الشروح، ثم ينقلب هو شارحا ويرى نفسه رأسا يتبجح بالصواب ويتبجح بالهدى، وهو بعد لا علما عرف ولا إخلاصا حقق. ومع هؤلاء نظل في فتن متتابعة. فالقصد القصد تبلغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. من السبل ما فيه جور عن طريق الهدى، إذا ركبه المرء زل به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.